يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث يتحدث عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أطلعه الله جل وعلا على مراحل تكوين الجنين في بطن أمه، وهو من الأمور التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، من الأمور التي لا يطلع عليها الناس، بل إن هذا العلم لا يزال غيبا حتى في حال اكتشاف الأطباء بواسطة الأجهزة والأدوات هذه المراحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وتحدث عنها دون استخدام وسائل ودون الاستعانة بأجهزة، وأبدى أعطانا صلى الله عليه وسلم فيها علما يقينيا، في حين أن الأطباء والعاملين في برامج هذا العلم ما توصلوا إليه إلا من خلال الأجهزة والأدوات، ثم إن ما يعطونه من علم في هذا الموضوع لا يزال علما ظنيا، نجدهم يختلفون في وسائل ويختلفون في المعلومات التي يعطون، وسبب الاختلاف هو أن أعمالهم وإن كانت تجريبية إلا أن معرفتهم بها ليست يقينية، كما هو في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي إخباره وفي تبليغه الأمة، فإنه أمر يقيني يخبر به عن ربه جل وعلا، والله تعالى يقول لنا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه المرحلة، مراحل تكوين الجنين، ومراحل تطور خلقة الجنين ذكرها في هذه الكلمات الموجزة في هذه العبارات اليسيرة والتي هي خلاصة هذا الأمر. نحن نعلم مما ينبغي أن يوطن في نفوسنا أن ما جاء في كتاب الله وأن ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالعلوم الكونية، النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عالما بالطب حتى تكون السنة كتب طب أو يكون القرآن كتب طب، وإنما يذكر القرآن وتذكر السنة هذه الحقائق العلمية في صور موجزة بقصد بيان سبل الهداية التي يهتدي بها الناس. وهذه الآيات أو الأحاديث التي ترد في هذا الموضوع إنما ترد على سبيل يعني الإيجاز، وترد على أسلوب هذا الأسلوب إنما يراد به التذكير وإنما يراد به التنبيه. ولذلك لما تتبعها العلماء المتخصصون ووجدوا فيها تلك الحقائق الواضحة البينة قالوا إن القرآن سبق العلم الحديث في كشف هذه الأمور، وإن السنة النبوية سبقت ذلك، وهو من الإعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما أنزل الله عليه من القرآن وما أوحى به إليه من السنة هذه فيها من الإعجاز، فيها من المعجزات القائمة والتي تكون سببا في هداية كثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ومعنى أوتي من الآيات يعني أعطي من المعجزات التي كان يجريها ويقيمها بين يدي أمته فترى فيها صدقه وتؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من نبي إلا وقد هيئ له ذلك، وجاء مصداق هذا في كثير من آيات القرآن. فالله سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام معجزات، 9 معجزات، منها اليد ومنها العصا. ولما رأى الناس معجزة العصا يوم أن اجتمع السحرة مع موسى وألقى السحرة بحبالهم وعصيهم وظنوا أنهم بها سينتصرون، الله أمر موسى عليه السلام أن يلقي بعصاه، فلما ألقاها تحولت حية وتلقفت كل ما قدمه وما صنعه السحرة، وتيقن السحرة أن هذا ليس بسحر وأن هذا إنما هو أمر معجز. ولذلك سلموا وآمنوا ولم يهابوا من فرعون ولا من تهديدات فرعون، إنما آمن من رأى الحية تسعى، من رأى العصاة انقلبت إلى حية. وبعد ذلك أصبحت هذه المعجزة لا أثر لها، يسمعها الناس ويعجبون، وبعضهم ربما شكك فيها ونحن لولا أن الله جل وعلا أوردها في كتابه في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لتوقفنا عن قبولها، لأن ما ينقل عن بني إسرائيل منه الحق ومنه الباطل، ولهذا أمرنا بألا نصدق ولا نكذب، لا إلا ما جاء ذكره في كتاب الله فنصدقه، لأننا نصدق بما جاء في كتاب الله. لذلك هذه المعجزات التي أجراها الله على أيدي الأنبياء وعلى أيدي الرسل، من رآها وشاهدها صدق بها، ومن سمعها ممن يثق به يصدق بها، لكنه لو سمعها ممن لا يثق به ربما كذبها وربما يعني توقف عن قبولها. ولذلك من يؤمن بسببها ويكون عدده محدودا، مهما كان عددهم في حالة الرؤيا، لكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أيضا من هذه المعجزات، فقد قرأنا في السيرة وقرأنا في كثير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنبع الماء من بين أصابعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة بحيث إن الحجارة التي ما استطاع الناس كسرها أيام حرب أيام غزوة الخندق تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن الله جل وعلا أجرى على يديه فكثر الطعام القليل بحيث أغنى العدد الكبير، أكلوا منه وشبعوا وادخروا، وأن سخلة وصاعا من دقيق أشبعت عدد جيش الخندق، وغير ذلك من الأخبار التي فيها ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك إننا نؤمن بها ونصدق بها لثقة الأخبار الواردة في هذا، لكن لو نقلت هذه الأخبار لغيرنا ربما أنهم توقفوا أو لم يصدقوا، إلا ما بقي إلا ما جاء في كتاب الله. هذا القرآن الكريم الذي جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة دائمة باقية يتلقاها الجيل بعد الجيل ويظهر الإعجاز فيها لدى الناس طبقة بعد طبقة. ما جاء في القرآن من أخبار غيبية وما جاء في القرآن من سنن كونية وما جاء في القرآن من علوم فلكية أو طبية أو غيرها، هذه معجزات باقية. اليوم نجد كثير من علماء العالم المسلمون وغير المسلمين يتتبعون مسائل علمية في القرآن فيجدوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة قائمة، وأنها تكتشف بعد مرور قرون متعددة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسمع بعد أو في كل حين أن رجلا أن عالما من علماء النصارى أو من علماء اليهود أو من علماء الشيوعيين أو غيرهم من أهل الملل والنحل ترك دينه ودخل في الإسلام. لماذا؟ يقول أنا دخلت في الإسلام بسبب أني وقفت على معجزة ذكرها القرآن وكشفها العلم الحديث ووجدت أنها مطابقة للواقع في القرآن مطابقة للعلم الحديث. بعضهم أجرى مقارنة بين ما جاء من قضايا علمية مسائل علمية في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل اللي هي الكتب المنسوبة إلى السماء المنسوبة لله جل وعلا، فوجد أن ما جاء في القرآن أصدق وأدق وأكثر مطابقة للحقيقة من غيره مما جاء في الكتب، فعرف بهذا أن القرآن لم يجري فيه أي تحريف أو تبديل أو تغيير، في حين أن ما جاء في كتب الأمم السابقة جرى عليه تحريف وتغيير وتبديل، فكان ذلك كشف وكان ذلك حقيقة وكان ذلك معجزة بالنسبة له آمن بسببها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحيا، يعني أوحاه الله وهو القرآن، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم. لماذا؟ لأنهم كلما قرأوا القرآن وكلما نظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكشفت لهم من الحقائق وتكشف لهم من الحق وتكشف لهم من الإعجاز ما يجعلهم يؤمنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث كان من المعجزات، إذ أنه بين لنا أطوار خلق الإنسان، وبين لنا أيضا قضية أخرى في أوله إعجاز وفي آخره إعجاز، أما الإعجاز الذي في آخره فإنه بين لنا أن الله جل وعلا كل شيء خلقه بقدر، وأن هذا الإنسان الذي يولد في القرن الأول أو في القرن العشرين أو فيما بعد العشرين، هذا الإنسان الله تعالى قدر خلقه يوم أن خلق السماوات والأرض، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر رزقه يوم أن خلق السماوات والأرض، هذا الإنسان الله جل وعلا قدر سعادته وشقاءه وقدر أجله منذ ذلك الوقت. ومن أجل أن يتأكد لنا معشر المخلوقات معشر الناس هذه الحقيقة، قدر الله ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك يوم أن خلق آدم وأخرج من آدم ذريته من صلبه، فإن الله قبض قبضتين، قال: هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون ولا أبالي. ووجدنا أن ما قدره الله لأهل في أهل الجنة وما قدره في أهل النار مطابق لما جاء في اللوح المحفوظ. ثم إن الإنسان عند خلقه بعد أن يكون شيئا وبعد أن يقدر خلقه التقدير التطبيقي التنفيذي، عندما يكون نطفة وعندما تمتزج هذه النطفة بين ماء الرجل وماء المرأة، يأمر الله جل وعلا الملك فيكتب فيه أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ونجد أن ما يكتبه هذا الملك في صحيفة خاصة هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ، مطابق لما قدر الله سبحانه وتعالى. ولا شك إن هذه المطابقة في هذه المراحل تعد من الإعجاز، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومطابقة ذلك مع ما جاء في كتاب الله دليل على أن هذا من الوحي، وأن هذا من ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات. ولذلك نجد أن هذا الحديث يعد من جوامع الكلم ويعد من المعجزات. إن أحدكم ماذا؟ إن أحدكم أول الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. النطفة هو الحيوان المنوي الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة، والذي ينتج عنه التقاء الحوين المنوي مع البويضة الموجودة في رحم الأم، يحدث في ذلك اختلاط وامتزاج، يبقى 40 يوما في حالة تفاعل وفي حالة تمازج. والغالب أنها نطفة، بمعنى أنه لو أخرجها الناس ونظروا إليها ما زاد شكلها وهيئتها على كونها نطفة، وبعد 40 يبدأ التحول، تتحول هذه النطفة إلى علقة، مجموعة دم، دم متجمد مجتمع، تحولت هذه النطفة إلى هذا الدم، يبقى كذلك هذه الفترة في حالة تفاعل يعلمه الله جل وعلا، ثم بعد هذا يتحول إلى مضغة، قطعة من اللحم. هذه القطعة يلقي الله عليها شكل الإنسان وتبدأ تتجزأ تكون شكل هذا الإنسان، أطرافه وأجزاءه، ثم هذه النطفة أو هذه المضغة تتحول إلى عظام، هي تكون أساس العظام، ويزيد النماء وتنمو فتكسى لحما كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه. كل هذا مراحل تكوين، عندما نظر الناس إليها وجدوا مطابقة ذلك مع الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك ما أخبره بهذا علماء تشريح أو علماء طب، بل إن التشريح والطب لم يكن معلوما في ذلك الوقت، خاصة في أرض العرب التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في درس ماض ما قاله بعض أهل العلم حول هذه المراحل الثلاث وحول هذا التطور الموجود في هذه المراحل الثلاث، وهم يدورون حول هذا الحديث والأحاديث التي تشهد له، فكلها التقت على ذلك. وإن اختلف بعضهم في التقدير، هل المدة 40 يوما أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا أنها لم تخرج عن جوهر الموضوع. وقد ذكرت في درس ماض إن هذه المسائل وإن خاض فيها أهل العلم جزاهم الله خير وحرصوا على أن يقربوا ما فيها من معاني للناس، إلا أن القول الفصل فيها لمن يتناولها بالتجريب ولمن يدرسها من خلال المختبرات. فهؤلاء ما دامت أقوالهم جاءت مطابقة ومؤيدة لما جاءت به الأحاديث فإنهم يعني هم أقرب من يتحدث عن هذه المراحل، لأنهم يتحدثون عنها عن تجربة. وأهل العلم وإن تكلموا إنما يتكلمون عن المعنى العام الذي تحمله معاني الكلمات اللغوية، لكن البحث والتنقيب متروك لأهل الاختصاص. وانتهينا في درس ماضي عند الكلام على قوله يعني هذه الأحاديث التي جاءت عن ابن مسعود وعن غيره رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، وإن كان ظاهرها أن فيها شيء من الاختلاف، إلا أن هذا الاختلاف لا يؤثر على أصل الموضوع. قال: وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية، يعني رواية ابن مسعود أو رواية غير ابن مسعود، كما مر بنا من ما مر بنا من الأحاديث. قال: وتأولوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع فقالوا: أقل ما يتبين خلق الولد 81 يوما، يعني لأن المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المضغة تنتهي بعد مرحلتي النطفة والعلقة، ولكل مرحلة 40 يوم، فتبدأ مرحلة المضغة تبدأ بعد 80، وبها يظهر تخلق الطفل. قال: لأنه لا يكون مضغة إلا بعد 40، إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق، يعني يظهر تظهر صورته قبل أن يكون مضغة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وقال أصحابنا، يعني المراد بهم الحنابلة، وأصحاب الشافعي يعني علماء الأمة ممن يسير على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بناء على هذا الأصل، يعني على هذا الحديث الذي يعدونه أصلا في فهم تطور خلق الجنين، إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة. استنبط العلماء قضية حكما من هذا الحديث. قالوا: معروف أن الرجل إذا تسرى امرأة، إذا تسرى ملك يمين، رجل اشترى جارية، ملك جارية وتسراها، بمعنى أنه عاشرها ووطئها وحملت منه، علماء الشريعة الإسلامية يقولون: إذا حملت الجارية من سيدها وأنجبت منه فإنها تسمى بأم الولد، وأم الولد لها أحكام تختلف عن غيرها من الجواري، فلا تباع ولا توهب ولا تعطى، وإذا مات سيدها بمجرد موته تصبح حرة، تصبح حرة. هذه أم الولد متى يثبت لها هذا الحكم؟ يقولون يثبت لها هذا الحكم متى ما حملت من سيدها وبلغ الجنين مرحلة المضغة. يعني لو بعد 120 يوم او بعد 81 يوم 82 يوم اسقطت، نزل الجنين من بطنها، طبعا الجنين ينزل ميتا، يقولون تأخذ حكم ام الولد، تأخذ حكم ام الولد. لذلك اذا مات سيدها نعتقها، نقول لأنها حملت من سيدها وأنجبت من سيدها ولدا، وإن لم يكتمل وإن مات لهذا السبب. كذلك معلوم عندنا أن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة المطلقة أو المرأة المتوفى عنها زوجها، إذا طلقها أو توفي عنها كيف تكون عدتها؟ عدتها أن تضع الحملة، عدتها أن تضع الحملة. يقول الفقهاء أنها لو أسقطت هذا الجنين بعد 81 يوم نقول لها قد كملت عدتك، كملت عدتك ما دام أسقطيه جنينا مخلقا، والتخليق لا يكون إلا بعد 81 يوم. هذا معنى قوله وأقل ما يمكن أن يتخلق أو يتصور في 81 يوما. وقال أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله في العلقة هي دم لا يستبين فيها التخلق، يعني المرأة إذا حملت في 40 اليوم الثانية بعد 41 يقول الجنين يكون في هيئة علقة، وإذا كان في هيئة علقة يعني عبارة عن دم متجمد لا يمكن أن يظهر فيه تخلق، بل التخلق لا يكون إلا بعد 80. قال هي دم لا يستبين فيها التخلق، فإذا كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة؟ يقول على قولين هما روايتان عن أحمد، يعني بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. العبرة بالمدة بواحد وثمانين يوم، لأن التخلق قد يتأخر أو يتقدم، فإذا تقدم كان في أول الأربعين الثالثة، وربما تأخر إلى آخر 43. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل في هذه المسألة قال إن تخلق كملت العدة وأصبحت الجارية أم ولد، وفي بعض الروايات أنه إذا لم تتخلق يعني لا تكون أم ولد ولا تستبين العدة بذلك. قال فهما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيه التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فشهدن بذلك قبل شهادتهن. قال ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء، ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه يعني عدد، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في 4 يتبين خلقه، يعني في 4 أشهر اللي هي 120 يوم. قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا، انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر. وكذا نقل عنه حنبل يعني عن الإمام أحمد، إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقة تامة عتقت يعني أصبحت حرة، وانقضت به العدة يعني إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها. إذا دخل في الخلق الرابع إلا هو كونه مضغة في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح. قال وهذا يخالف رواية الجماعة عنه، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عنه إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة. ونقل عنه جماعة أيضا في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها يعني قبل الثمانين، وهو قول النخعي يعني إبراهيم من علماء الحنفية، وحكي قولا للشافعي رحمه الله. قال ومن أصحابنا يعني من أصحاب الحنابلة من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به يعني إذا كان الطفل علقة لكنه تخلق. قال وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدم، إلا أن يقال حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة، وفي ذلك نظر الله أعلم. يعني هذه مسائل خاض فيها الفقهاء بناء على هذا التفريق في التخليق. قال وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل يعني جمع قابلة، وهن اللائي يشرفن على ولادة الأطفال، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن يعني بأن العلقة قد تكون مخلقة يظهر فيها تشكيل الجسم. وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضا، والله أعلم. يعني هذه الأحاديث، ولذلك اليوم نجد في الطب الحديث ما يشهد لهذا، حيث يقولون إن الحوين المنوي وإن البويضة الله سبحانه وتعالى أوجد فيها أو في كل واحد منهما كل صفات الجسم الخلقية والخلقية، بحيث كل واحد منهما يحمل كامل الصفات وفيه التركيب الكامل، لكن ما يظهر بالعين المجردة وإنما يخضع للتجهير، يعني إذا ما وضع تحت المجهر ويحتاج إلى تكبير بدرجات عالية، فإذا ما امتزجت الخلية، إذا ما امتزجت البويضة مع الحوين المنوي شكل هذا الجنين، تشكل منه الجنين تشكيلا يظهر به يجمع فيه من خصال وصفات الأب وصفات الأم، بحيث إنها قد تصل إلى 50% إلى أكثر إلى أقل، فإن غلبت في جانب كان الشبه إليه، وقصرت في جانب بعد الشبه عنه. ولهذا يقولون إن الأصل في تشابه الطفل لأبويه أن يكون بنسبة 50 وقد يزيد وقد ينقص. الخلاصة من هذا أن التخليق موجود منذ مرحلة النطفة، لكنه لا يظهر بالعين المجردة، وإنما يتكلم الفقهاء عن ظهور هذا التخليق بالعين المجردة إذا وصل مرحلة المضغة اللي هي بعد مرحلة العلقة. قال: وبقي في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع اللي هي رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما. ولهذا العلماء يقولون إن خلق الإنسان يتبين بعد 4 أشهر، ولعل هذا فيه الحكمة التي أمر الله تعالى المرأة إذا توفي عنها زوجها ولا ندري هل هي حامل أو لا أنها تمكث 4 أشهر و10، لأنها ببقائها 4 أشهر و10 في العدة يتضح لنا إن كانت حاملا أو كانت حائلا. ولهذا قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا في 4 أشهر يظهر الحمل، والعشر الأيام زيادة في الاحتياط، 10 أيام زيادة في الاحتياط يتضح من خلالها ثبوت الحمل أو عدمه. قال: واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ، هل يكتب الملك 4 الكلمات أولا ثم ينفخ فيه الروح، أو أنه ينفخ فيه الروح أولا ثم يكتب 4 الكلمات؟ جاءت الروايات تارة بكذا وتارة بكذا، مرة تقدم الكتابة ومرة تقدم النفخ. أهل العلم فبعضهم قال: لا، الحديث جاء بلفظة ثم، وثم تدل على الترتيب، فهذا يدلنا على أن الكتابة تكون أولا ثم النفخ يكون ثانيا. وجاء في بعض الروايات أن الملك قبل أن ينفخ الروح يسأل: يا رب مخلقة أو غير مخلقة، كما مر بنا في درس ماض، يعني هل هذه النسمة التي قذفت في رحم المرأة هل ستكون مخلقة أو لا؟ فإن جاء أمر الله تعالى بأنها مخلقة تطورت وتحولت من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، وإن جاء أمر الله جل وعلا بأنها ليست مخلقة أسقطها، أسقطت فخرجت على هيئة دم، أو خرجت قبل أن تتحول إلى علقة. فإذا الكتابة قد تسبق التخليق، وعلى ذلك يكون مرحلة نفخ الروح بعد الكتابة. وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين هذه الأحاديث، قال: الحديث لم يعنى بالكلام حول ترتيب الخلق والكتابة، وإنما أراد أن يبين لنا أن هناك أن هذا الأمر يقع، وهو الخلق والكتابة، والله أعلم أيهما أسبق. لكن الذي نريد أن أو يريد الحديث أن يبينه هذه القضية الخفية على الناس، مسألة نفخ الروح ومسألة الكتابة، وهذه تعد من الإعجاز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، والرواة قدموا أو أخروا لأن الغرض هو نقل الخبر وليس المراد به ذكر الترتيب، مع أن ذكر الترتيب له أثر في كمال هذا الإعجاز، والله أعلم. ولهذا قال: واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفخ، ففي رواية البخاري في صحيحه: ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففيها نص على أن الكتابة تسبق نفخ الروح. ففي هذه الرواية تصريح بتأخير أو بتأخر نفخ الروح عن الكتابة، وفي رواية أخرجها البيهقي في كتابه القدر قال: ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات، فكأنه أخر الكتابة عن نفخ الروح. قال: وهذه الرواية تصرح بتقدم النفخ على الكتابة، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة بروايتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به، يعني ذكر ما يحدث. ولكن نحن عندنا قاعدة، وهي أن ما رواه الإمام البخاري يقدم على إيه؟ على رواية غيره. قال: وبكل حال فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على نفخ على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الأمر أو كتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة. فأما نفخ الروح فقد روي صريحا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فروى زيد بن علي، يعني الإمام زيد ابن علي، عن أبيه وهو علي بن الحسين، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات. فذلك قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. قال: خرجه ابن أبي حاتم، يعني في كتابه التفسير، لكن يقول: وهو إسناد منقطع، لأن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يدرك عليا. قال: وخرج اللالكائي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرا ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت أربعين ليلة ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. قال: وفي إسناده نظر. وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام، يعني الحديث وإن روي عن ابن عباس إلا أنه حديث فيه ضعف. قال: وبنى الإمام أحمد رحمه الله مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر، يعني إذا نزل قبل أن تكمل ولادته يسمى بالسقط، إذا نزل بعد 4 أشهر صلي عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما إذا كان قبل 4 أشهر لا يعتبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. قال وحكى ذلك أيضا، أو حكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، يعني من علماء التابعين، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، وهو قول إسحاق يعني ابن راهوية قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال إذا بلغ 4 أشهر و10 ففي تلك العشرة ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه تكون النسمة نطفة 40 ليلة وعلقة 40 ليلة ومضغة 40 ليلة ثم تكون عظما ولحما، فإذا تم 4 أشهر و10 نفخ فيه الروح. قال فظاهر هذه الرواية، لا فرق، لأنهم يعبرون عن هذا الزمن مرة باليوم ومرة بالليلة. إذا قالوا ليلة يعني يلزم منه النهار، وإذا قالوا يوم تضمن النهار، تضمن الليل. قال فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر و10 كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة 10 بعد تمام 4، يعني 4 أشهر، وهذا هو المعروف عنه. وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر و10 ما بال العشر؟ قال ينفخ فيها الروح. وكثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالعشر هي على سبيل الاحتياط، لاحتمال أن المرأة يعني أخطأت في الحساب، أو لاحتمال أن تتوالى شهور 3 ناقصة بحيث تكون 29 29 29 فتنقص عن 120 يوما، فأكملها الله جل وعلا بزيادة العشر حتى يكون في ذلك طمأنينة. قال وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، يعني تحرك أي في بطن أمه، وولد في 210 أيام وذلك 7 أشهر. 210 لما نقسمها على 30 طلع 7. ولذلك يقولون الجنين إذا ولد ابن 7 شهور يعيش، يعني وإن كان الفقهاء يذهبون إلى أبعد من ذلك، يقولون أقل مدة الحمل التي إذا ولد فيها الطفل يعيش 6 أشهر لا 7، 180 يوم. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمدة الرضاع كم؟ 2 سنين 24 شهر. والله تعالى قال عن مدة حمل الطفل ورضاعته، مدة حمله وإرضاعه، قال وحمله وفصاله 30 شهرا. وإذا أسقطنا 24 شهر من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. ولذلك يقولون في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه رجل تزوج بامرأة وبعد 6 أشهر أنجبت ولدت، وظن الناس أن في هذا الموضوع حدث وأن المرأة لابد أن تكون حامل قبل الولادة قبل الدخول بها، يعني أنها قد تكون فعلت فاحشة قبل أن تتزوج، ولأنها ما مكثت في الزواج إلا 6 أشهر. وهم عثمان رضي الله تعالى عن أن يحدها، يعني يقيم عليها الحد، واستشار الناس فأشار عليه علي رضي الله تعالى عنه بأن حملها طبيعي وأنها لا ينبغي أن تؤاخذ. قال ولما؟ قال لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا أسقطنا 24 شهرا من 30 بقي 6 أشهر هي مدة الحمل. وهكذا قال الفقهاء، يقولون إن الطفل إذا ولد 6 أشهر قد يعيش، وضربوا أمثلة، قالوا إن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية ولد 6 أشهر، يعني هذا كأمر واقع. لكن هنا يذكر يقول إن الأطباء يقولون، وأما الأطباء أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما وولد في 270 يوما، و270 يوم هي 9 أشهر. وطبعا هذا الذي يقوله الأطباء ربما يقولونه عن تجربة. قال وأما كتابة الملك، يعني كتابته 4 الكلمات. قال فحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل أو قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي ربي نطفة أي ربي علقة. وهذا ليس معناه بعد 4 أشهر، وإنما بمجرد ما توضع النطفة في الرحم فيتابعها ملك يسأل الله جل وعلا عن كل مرحلة، هل هذا الخلق، هل هذا الطفل يعني سيخلق أو أنه لن تكون له حياة، يسأل في كل مرحلة. والله تعالى يخبره بما يكون عليه هذا الطفل. وهذا الذي أشرت إليه في أول الدرس بأن ما يخبر به الله تعالى الملك يكون مطابقا وموافقا لما قدر في اللوح المحفوظ. فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، يعني يسأل يا رب ما رزقه، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، يعني كل هذه الأشياء يكتبها. وهذا الذي قال ثم يأتيه الملك فيكتب. لكن جاء في رواية عبد الله بن مسعود على سبيل الإجمال، وجاء هنا على سبيل التفصيل. قال وظاهره وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة. قال وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية. قال وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان يعني ما قدره الله فيقول أي ربي ذكر أو أنثى فيكتبان يعني إما ذكر وإما أنثى ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك فيقول يا ربي أذكر أم أنثى قال وذكر الحديث. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا لبضع وأربعين ليلة والبضع هو العدد ما بين ثلاثة إلى عشرة. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث إليها ملك فيقول يا ربي شقي أو سعيد فيعلم يعني الملك بما يقدره الله تعالى. قال وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من وجهين آخرين أنه قال إن الله عز وجل تعرض عليه كل يومين أعمال بني آدم فينظر فيها ثلاث ساعات ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات وهو قوله تعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات وتسبحه الملائكة ثلاث ساعات. قال فهذا من شانكم وشان ربكم ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة. قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية. قال فخرج اللالكائي بإسنادي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول اخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول يا ربي أسقط أم تام فيبين له يعني إن كان هذا الطفل سقط أو كان تاما ثم يقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أم توأم فيبين له فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع له رزقه، فيقطع له رزقه مع أجله فيهبط بهما جميعا. قال فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له. قال وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إن المني يمكث في الرحم 40 ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار عز وجل فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي الله عز وجل ما هو قاض، ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد، فيكتب ما هو في ما هو لاق بين يديه. ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن إلى قوله جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأهل العلم يقولون إن مثل هذه الأحاديث وإن لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن لها حكم الرفع، لأنها أمور غيبية لا يمكن أن تستنبط بالاجتهاد. قال وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد، وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح 40 ليلة، وفي إسناده نظر. قال وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، لأن حديث ابن مسعود فيه كتابة الروح في نفخ الروح متأخر، فأثبت الكتابة مرتين، وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في الأرض في بطن الأرض. قال والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. وخير جمع بين هذه الروايات ما أشار إليه المؤلف في أول الدرس، وقال إن الأحاديث عنيت بذكر الحادثة، وأما مسألة الكتابة والنفخ الروح أيهما أسبق فهذا يعني اختلف النقل فيه باختلاف الرواة، وليس غرضهم كان هو نقل موعد الحادثة بقدر ما كان قصدهم نقل الحادثة. قال وقد يقال إن لفظ ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه، والله أعلم.